السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنكمل أو نستمر فيما بدأناه من القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى والنظر في آياته. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. بعدها قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس، هذا هو الصنف الثالث. عندنا الصنف الأول الذين ذكرهم الله تبارك في بداية السورة هم المتقون، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صفات المؤمنين. وبعد ذلك ذكر الكفار سبحانه وتعالى، ثم الآن يذكر المنافقين جل وعلا. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. هؤلاء المنافقون ما ذكروا في مكة، يعني بدأ ذكر المنافقين في السور المدنية، بدأ ذكر المنافقين في السور المدنية. تكلم عن 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مكة، لأنه بعث بالأربعين وهاجر سنة 53 صلى الله عليه وسلم من البعثة، من عمره صلى الله عليه وسلم. فعاش 13 سنة في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن في مكة نفاق أبدا. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا ضعفاء، وإنما النفاق ظهر في المدينة لما قويت شوكة المسلمين. وإذا قال أهل ما ظهر النفاق إلا بعد غزوة بدر، يعني في آخر السنة الثانية من الهجرة بدأ يظهر النفاق، لأنها بدأت تظهر شوكة المسلمين، هنا ظهر النفاق. وسورة البقرة سورة مدنية، فذكر فيها حال المنافقين. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولكن الله يحكم عليهم يقول وما هم بمؤمنين. الكذابون يدعون كذبا أنهم مؤمنون بالله، أنهم مؤمنون باليوم الآخر، وحقيقة الأمر ليست كذلك. وما هم بمؤمنين، فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان مع دعواهم أنهم مؤمنون، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإن كان هذا الأمر لا يظهر للناس، الناس يعني يأخذون بالظاهر، الظاهر لما يأتينا إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله نعامله على الظاهر أنه مؤمن، لكن عندما يظهر لنا بعض أعمال الكفار هنا نشك فيه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يظهر الإنسان، لأن قلبه ظاهر لله سبحانه وتعالى، فالله يعلم ما في قلبه من النفاق، ما في قلبه من الكذب والزور. فلذلك حكم الله تبارك قال وما هم بمؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا يفعلون ذلك، فقال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، أي في ظنهم أنهم يخادعون الله، في ظنهم أنهم كذبوا على الله أو مرروا هذا على الله تبارك وتعالى، وما علموا أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فهم يظنون أنهم يخادعون الله بهذا، ولذا يظهر هذا جليا يوم القيامة عندما يأتي المنافقون مع المؤمنين يوم القيامة، فيصفون معهم ويظنون أنهم كما استطاعوا أن يخادعوهم في هذه الدنيا أنهم يستطيعون الاستمرار في المخادعة يوم القيامة. فعندما يأتي الله تبارك وتعالى ويعطي النور للمؤمنين يوم القيامة، فيناديهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، لأنه ظهر للمؤمنين نور ولم يظهر للمنافقين نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فالمنافقون يقول انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، فجاءهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراء شوفوا في نور ولا لا. فلما رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب. قالوا وهذا خداع الله لهم سبحانه وتعالى، هذا خداع الله لهم لما قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلما رجعوا وراءهم ضرب السور. قد يقول قال هل يحتاج الله إلى أن يقول لهم ارجعوا أو يستطيع أن يضرب السور؟ يستطيع أن يضرب السور سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يخادعهم سبحانه وتعالى كما خادعوا المؤمنين في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا. قد تمر هذه الخدعة أو الخدعة على المؤمنين لكنها لا تمر على، قد يخدعك أنت لكن ليس أن يخدع الله، لأنك لا تطلع على قلبه ولكن الله مطلع على ما في قلبه سبحانه وتعالى. قال يخادعون الله والذين آمنوا، ثم حسمها بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم. يا الخديعة تعود عليهم. وفي قراءة سبعية صحيحة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يخادعون أنفسهم؟ لأنهم يظنون بهذا الفعل أنهم ينجون بأنفسهم من العذاب. ولذا لما يأتي الكافر يوم القيامة ويؤتى بالشهود عليه أنه فعل كذا وكذا وكذا وترك كذا وكذا وكذا، فيقول الكافر لله تبارك لا أقبل شهادة أحد علي، لا أقبل إلا أن أشهد على نفسي، ما أقبل شهادة أحد، ما أقبل شهادة أحد. فيختم على فمه ويؤذن لجوارحه أن تتكلم، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، تشهد عليهم ويشهد عليهم سمعهم وتشهد عليهم أبصارهم. يصدم، رجله تشهد عليه، يده تشهد عليه، بصره يشهد عليه، سمعه يشهد عليه، جلده يشهد عليه، وهو لا يستطيع أن يتكلم. ثم بعد ذلك يخلى بينه وبينها، يؤذن له بالكلام، فيلتفت إلى جلده وإلى يده وإلى رجله وإلى بصره، ثم يقول تبا لكن عن كن كنت أدافع. يعني أنا كنت أكذب أقول ما فعلت ما تركت ما كذا حتى لا تعذب أنت أيها الجلد، حتى لا تعذب أيها الرجل، حتى لا تعذب أيتها الإيد، حتى لا تعذب أيتها الأذن أيتها العين. فتجيبه هذه الجارحة فقال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهو يظن أنه يعني ينجو بنفسه بمثل هذا الكذب وهذا النفاق. الله يقول أنت تخادع نفسك لأنك تهلكها بهذا، وما يخدعون إلا أنفسهم، أنت تضر نفسك بهذا، ولكن لجهلك لا تنتبه لهذا الأمر. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا الخداع يظن أنه به ينجو. الله يقول لا أنت لا تشعر، أنت لا تفهم، أنت لا تعي ما تفعل، أنت تخدع نفسك، أنت لا تخدع الله. نعم قد تمر خدعتك هذه على المؤمنين، لكن في النهاية سيظهرهم الله عليك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، هذا المرض يقول أهل العلم مرض مرضان، مرض الشبه ومرض الشهوة، مرض الشبه ومرض الشهوة. هذا المرض هو مرض الشبه. مرض الشهوة هو الذي يؤدي إلى الانحراف السلوكي، ومرض الشبه هو الذي يؤدي إلى الانحراف العقدي، والانحراف العقدي أشد ضررا من الانحراف السلوكي. انحراف السلوكي شرب خمر، زنا، قتل، سرقة، رشوة، هذا انحراف سلوكي. انحراف العقدي هنا وهنا، انحراف العقدي. وقد يصل بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله، يصل بالإنسان إلى أن يشرك بالله جل وعلا، هذا انحراف العقدي. الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض، هناك قلب السليم، القلب السليم وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك القلب الميت، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذا القلب الميت. ثم هناك القلب المريض، وهذا المرض مرضان كما قلنا، إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، إما مرض شبهة وإما مرض شهوة. هنا المقصود بمرض الشبهة، في قلوبهم مرض أي مرض الشبهة، كما قال الله فهم في ريبهم يترددون، ريب شك، شك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، مذبذبون لا يدرون أين يضعون أقدامهم، في قلوبهم مرض. فجاءت النتيجة فزادهم الله مرضا، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالجزاء من جنس العمل، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الرجس الذي في قلوبهم أتاهم برجس، والرجس الذي أتوا به والمرض الذي أتوا به باختيارهم، والرجس الذي أتاهم إنما هو جزاء. ففرق بين رجس ومرض باختيارهم وبين رجس ومرض جاء عقوبة. فالمرض الذي أتاهم من الله هو عقوبة على ما فعلوه، في قلوبهم مرض فجاءهم الجزاء مرض كمرضهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة بما كانوا يكذبون، أي يكذبون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويردونه، فهم يكذبون ويكذبون، يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، أي موجع، أليم موجع مؤلم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن لا نفسد إنما نحن مصلحون. الله سبحانه يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تفسدوا قالوا نحن مصلحون. من أعظم المفسدين في هذه الأرض فرعون، إنه كان من المفسدين، الله تبارك وتعالى نص على هذا. وماذا قال فرعون؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون، فرعون يقول أنا أهديكم سبيل الرشاد، يعني ما في مفسد يأتي ويقول عن نفسه إنه مفسد، كل يدعي أنه يريد الإصلاح ولكن واقعه يشهد له أو عليه. الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المنافقين إذا قيل لا تفسدوا بنفاقكم بانحرافكم لا تفسدوا في الأرض قالوا نحن مصلحون. كيف إصلاحهم؟ مصلحون مسكين العصا من النص، لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين، إن رجحت كفة المؤمنين ألم نكن معكم، وإن رجحت كفة المنافقين ألم نكن معكم. فهم يحاولون أن يمسكوا العصا من الوسط، فإذا انتصر المؤمنون قالوا إنا معكم، وإذا انتصر الكافرون قالوا إنا معكم. فهم يرون بعملهم هذا وعدم وضوحهم أنهم يستطيعون أن يتعايشوا مع الجميع، ينافقون الصالح والطالح، المؤمن والكافر، فيسعدون مع هذا ومع هذا، يقول هذا هو الصلاح، كيف أستطيع أني أعيش ولا أتصادم مع أحد. لا تفسدوا في الأرض تبعوا الحق إنما نحن مصلحون، هذه هي الطريقة الصحيحة للإصلاح. الله تبارك وكذبهم فقال ألا إنهم هم المفسدون بعملهم هذا، ولم يقل ألا إنهم مفسدون، وإنما إنهم هم المفسدون، أكدها سبحانه وتعالى بأربع تأكيدات يقول أهل العلم، بإنه وهم والألف واللام والقسم المحذوف، أي والله إنهم المفسدون. كل هذه تأكيدات على أن هذا هو عين الفساد. لماذا؟ لأن هذا الفعل فعل المنافقين أشد من فعل الكافرين، لأن الكافر معروف أن كافر أخذ حذري منه، أما المنافق مصيبته أنه ضرره أعظم. وإذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد من الكافر عذاب المنافق لأن ضرره أعظم، فمن كان ضرره أعظم كان عذابه أعظم، وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي المؤمنون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذه إذن نظرتهم، هكذا ينظرون إلى المؤمن بأنهم سفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هؤلاء سفهاء، ما يفهمون ولا يحسن التصرف. الله قال ألا إنهم هم السفهاء، لأنك مشكلتك أنك ما تدري مش قاعد تسوي، أنت وين رايح، وين دربك، أنت تسير الآن قدما إلى النار، تسير إلى النار وأنت لا تشعر، أنت السفيه، أنت السفيه العاقل الذي يسلك طريق الجنة، بينما أنت أيها السفيه تسلك طريق النار بهذا العمل، وأنت تعارض من؟ تعارض الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لجهلهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا نفاقهم، إذن أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني عندما نقول لهم آمنا على سبيل الاستهزاء لا على سبيل الإيمان الحقيقي، أي لسنا مؤمنين ولا متبعين وما زلنا على كفرنا والعياذ بالله، وإنما نقول هذا استهزاء بهم، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهنا يقولون الكلام ذاته وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. من شياطينهم؟ قال بعض أهل شياطينهم هم اليهود، شياطينهم اليهود عندما ينكرون عليهم أنتم لماذا قلتم آمنا؟ قالوا لا نحن مستهزئون. وقال بعضهم شياطينهم هم رؤوس المشركين، رؤوس المشركين هم شياطينهم. وقال بعضهم شياطينهم أي شياطين الجن، أي إذا خلى بعضهم ببعض كما قالت وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا تحدثهم بما فتح الله عليكم. وهنا الشياطين على حقيقتها أي شياطين الجن، شياطين الجن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بهم. إذن الشياطين هنا تحتمل ثلاثة، تحتمل شياطين اليهود، وتحتمل شياطين المشركين، وتحتمل شياطين الجن، وكل هذا وارد. وإذا خلوا إلى شياطينهم أي اختلوا بهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فجاء الجواب الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم وأملي لهم إن كيدي متي، نمدهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذا الإمهال من الله تبارك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للكافر للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا استهزاء بكم، وهو قريب من قول الله تبارك وتعالى في آخر المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي لا يبصرون. العمه هو المشي بدون إبصار. يمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى أي باعوا الهدى وأخذوا الضلالة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا فائدة يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. في ناس ما تربح تجارتهم لكن يستفيد من غلطته ويبدأ يصحح. وذلك دائما التاجر يقول أول ما دخل تجارة تخسر تخسر تخسر تخسر لا تعرف السوق تعرف طريقة البيع والشراء وها بعدين تبدأ تربح. فالإنسان دائما يستفيد من أخطائه يستفيد من أخطائه يبدأ يصحح حتى تستقيم أموره. الله سبحانه يقول ما ربحت تجارتهم وما استفادوا بعد يعني ضاع الأمران عليهم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هناك من يخسر تجارته لكن يستفيد خبرة. هذا لا ربحت تجارته ولا استفاد خبرة بالعكس ظل على ضلاله. إذا معناته إيش في تجارته الثانية أيضا إيش سيخسر وسيخسر لأنه لا يهتدي لا يستفيد من خسارته في تلك التجارات. نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.